إِلَّا هُمَّ مَالِكَ Oh, dear. الله عليك. You are my عليك. Oh, are you? ما شاء الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا رب اكرم ويعذبكم الله ما شاء الله. الله أكبر. يوم تجد الخبر ومن فإن الله لا يحب

بتصلي على النادي. صلى على حد النبي فتقبل ما رب بقبول Oh. اكبر الله اكبر عليك. طيب تعليق من صباح مدى الزفة الأرضية وتعيبه مشهور جميعا